بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وأصلها ثابت وفرعها في السماء. نزل يا إخوان الكرام في تفسير سورة إبراهيم، وهذا مثل ضربه الله تعالى لكلمة التوحيد، فهي كلمة طيبة كشجرة طيبة كالنحلة، أصلها ثابت يعني في الأرض، وفرعها وجذورها وأغصانها في السماء يعني ثمرتها كثيرة وعالية، تؤتي أكلها يعني ثمرتها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، وهي كلمة الشرك، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني ليس لها ثبات وليس لها أصول جذور، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها يعني من ثبات وبقاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت في صحيح البخاري وغيره أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر وسؤال القبر. كما تعلمون، الإنسان إذا دخل قبره فإنه يفتن فتنة عظيمة ويختبر اختبارا عظيما، وهو السؤال الثلاثي: يعني من ربك، ما دينك، من نبيك. وفي هذه اللحظات، لحظة السؤال، المشهد الملائكة التي تسأل منكر ونكير، مشهد مرعب والموقف مخيف، والقلوب في مثل هذا تكاد تخلع. فيحتاج الإنسان في هذا الموقف إلى تثبيت حتى ينطق بالجواب الصحيح. فالله تعالى أخبر هنا المؤمنين بأنه يثبتهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. القول الثابت اللي هو كلمة التوحيد والجواب الصحيح. فيقول، إذا قال له: من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول: لا أدري، لا أدري، لا أدري، مع أنه في الدنيا كان يدري، لكنه سلب هذا الإيمان لعدم ثبات الله له، إما لوجود نفاق والعياذ بالله، أو ترك صلاة، أو بعض الأمور التي هي من نواقض الإسلام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. يحاول يتذكر لا يستطيع، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يعني يا رأيت يا محمد حال الذين كفروا بالله ورسوله، الذين تركوا نعمة الله تعالى، هذه النعمة العظيمة، نعمة الدين، وآثروا بدالها الكفر، بدلوا نعمة الله كفرا. وقيل كفرا يعني قابلوا هذه النعمة بالكفر، وهو ضد الشكر. وأحلوا قومهم دار البوار، بوار الهلاك. أحلوا قومهم دار البوار يعني أنزلوا قومهم دار الهلاك بسبب كفره. جهنم يصلونها وبئس القرار، يعني هؤلاء سيكون مصيرهم إلى جهنم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. الند كما أخبركم هو المثيل والنظير، فهم يجعلون لله أندادا يعني نظراء ومثلاء أمثال، يحاولون أن يجعلونهم يعني مثل الله في العبادة والعبادة. وجعلوا أن لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قريش كان عندهم مثلا اللات، ويقول المفسرون أن اللات هي مؤنث الله، ومنات وهي مؤنث المنان، والعزى وهي مؤنث العزيز. فيجعلون أسماء الله تعالى لهذه الآلهة حتى تكون أنداد ونظراء وأمثال وأشباه، ومع الله أن تكون لله شبيها، فيحاولون أن يضلوا الناس، يقول هذا هو إلهكم وهذا ربكم، وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الله تعالى الآن يوصينا بهذه الوصية، قل يا محمد لعبادي، ولاحظ يا أخوان إضافة هذا العباد لنفسه، وهذه إضافة تشريف، قل لعبادي، فنسبهم لنفسه، يعني أي شرف هذا. قل لعبادي، ما الوصية يا ربنا؟ قل لعبادي الذين آمنوا أولا يقيموا الصلاة، الثاني وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سيأتي يوم ما فيه بيع وشراء وفلوس وتجارات، ما فيه إطلاقا ولا خلال. خلال جمع خلة، وهي الصحبة والصداقة، يعني ما في أي صداقات وعلاقات وأصحاب واسطات، ما في، لا يوجد خليل يدافع عن خليله، حتى الخليل اللي هو أحب الناس يهرب ويريد خلاص نفسه. ولاحظوا يعني إقامة الصلاة لم تأتي في القرآن بلفظ صلوا، يعني ما جاء القرآن كله أقيموا الصلاة صلوا، لا أقيموا الصلاة، دائما تأتي كلمة إقامة قبل كلمة صلاة، وذلك أن الله تعالى يريد من الناس إقامة الصلاة على وجهها الحقيقي، كاملة الأركان والواجبات والمستحبات، يهتم في الإنسان بخشوعها وخضوعها وبشروطها السابقة والتسبيح ما بعدها، يعني الذي يقيم الصلاة قياما حقيقيا يا إخوان تصبح حياته كلها صالحة، لأن بصلاح صلاته تصلح كل شيء في حياته. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تعرض من أعمال العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي النقطة المركزية في حياة الإنسان. ولذلك دائما الله تعالى يكررها في كل الأوامر، يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هذا الإله العظيم المستحق العبادة هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك، فلك السفن، لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتم. يعني كل هذه تسخير من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، سخر لك سخر لك. لاحظوا كيف الله تعالى يذكر الناس بهذه النعم المتوالية، سخر لكم الفلك، سخر لكم النهار، سخر لكم الشمس، سخر لكم الليل والنهار. يريد الإنسان أن يحمد الله وأن يرجع، ثم بعد هذا وآتاكم من كل ما سألتم، يعني من جميع ما طلبتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن أن تستطيع أن تحصي نعم الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان لظلوم كفر. كيف قابل هذا؟ كيف قابل هذه النعم التي لا تحصى؟ بالظلم والكفر والعياذ، إن الإنسان لظلوم، يعني صيغة مبالغة، كفار مو كافر، كفار، يعني صيغة مبالغة، كثير الظلم والكفر والعياذ بالله. ومن هنا يا إخواني ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه القضية، وهي أن نعم الله التي لا تحصى هذه تحتاج منا شكر، تحتاج شكرا كثيرا حتى يقوم الإنسان بشيء من رد هذه النعم، والشكر إذا فعل الإنسان يزداد به نعمة ويثبت به النعمة. يقول مؤلف من فوائد الآيات تثبيت تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحنظل الزاحفة، فهي لا ترتفع ولا تنتج طيبا ولا تدوم. من فوائد الآيات الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة، فيه إشعار بأنهما يعني الصلاة والزكاة مما تكون به النجاة يومئذ. تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمة الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم وإياكم الشاكرين، وأن يغفر لنا ولكم. أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.